صوت الأقصى يحلى الذكر. لا تنسى أبدا ذكر الله. صوت الأقصى. صوت الأقصى. فالعابد لا ينسى مولاه. 106.7 بصحبتنا لا تنسوا ذكر الله. أكثر من قولك يا صوت الأقصى 106.7 FM. قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. امسح دموعا إذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني قوة فلا تأخذ عقلي، وإذا أعطيتني نجاحا لا تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا لا تأخذ اعتزازي بكرامتي. يا رب يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، ولا باليأس إذا فشلت، بل ذكرني دائما أن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح. يا رب يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف. يا رب يا رب إذا جردتني من المال فاترك لي الأمل، وإذا جرتني من النجاح أترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل، وإذا جرتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الإيمان. يا رب يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء لي الناس أعطني شجاعة العفو. يا رب يا رب علمني أن أحب الناس كما أحب نفسي، وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس. يا رب يا رب ساعدني على أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء، وأن لا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء. للأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكم في هذا البث من مقر صوت الأقصى الجديد، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم من جديد في الاستوديوهات الجديدة لإذاعة صوت الأقصى. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا المكان هو امتداد لرسالتنا السامية، وامتداد لأدائنا وعطائنا لكم بإذن الله تعالى. سأذكركم بهواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653. بإمكانكم إرسال رسائل قصيرة على أي جوال 0599734424. بإمكانكم التواصل معنا على الفيسبوك على صفحة الشخصية نبيل عيسى الخطيب. أهل الأدب والذوق والإحساس، سوف ننتقل الآن إلى قصة الموسم وهي ديمونة. أسأل الله عز وجل أن تنال إعجابكم وأن نكون عند حسن ظنكم بإذن الله تعالى. أوقات سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. ديمونا الحلقة السابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. على العموم يا بنية بشكرك من كل قلبي، انت فعلا باين عليك شاب أصيل ابن أصيل. الله يكرمك يا حاج، هذا واجبنا. أنا بس بدي أفهم، مد إيده عليها ولا لا؟ لا يا أخوي، معاش اللي يمد إيده عليا وإنتوا عايشين. مالك يا كفاح، إنت بتفكرنا مش زلام؟ أنا خبطته 32 كفعة مناخيره، قال مسمي لي حاله الجنجل، شاطر يحرقني قبل بس. يا ابني خلاص خلاص، ما هو الحق عليك يابا، الحق عليك. أنا من الأول قلت لك أختي ما تطلعش في الليل. طيب يا أستاذ كفاح خلاص، روح خذ لك لشن وروح طخه وبعدين معاك. وعد تعرفه كويس يا زهدي؟ يا كفاح بعرفه، هذا الحرام اللي اسمه جن. ماشي ماشي يا جن، حسابك عندي. يا جماعة يا جماعة، هذا أخذ نصيبه وراح، وعمره في حياته ما يهوى بالمنطقة هذه. ثاني حاجة يعني هو لسه يعني كان واقف على الشط ولسه يدوب حكى كلمتين، لو زهدي بقول لي الحق هذه جارتنا. والله كفو عليك يا زهدي، كفو عليك، الله انك اصيل يا زهدي. طيب يا جماعه اقعدوا وارتاحوا ونشرب شاي مع بعض. لا معلش يا عم، انا بدي اروح، انا بس جيت اوصل زهدي. سلام عليكم. يا ابني اقعد اقعد يا ابني، نتعرف عليك بس اكثر، وبنفعش هيك على ابو السريع. خلص يا عم ابو كفاح، بدك تتعرف عليه انت بالاول، جيب فرشين سمك وشويهم واعمل لنا شوربة سمك وبعدين بحل هالحلاق. تكرم يا زهدي تكرم، هذا اشي لسه بسيط، مستعدين نعمل اشي اكبر للناس الطيبة. لا حبيبنا يا حج الله يكرمك، الجايات اكثر من ريحات. والله شاطر بتحكي لي عن بطولاتك، والله ما جبنا الدور غير انت. مالك يا فاطمة، يعني انت بدك ايانا اشوف واحد بعاكس في بنت ابو كفاح واسكت له؟ وهم المرة اللي فاتت شعوطوا بدنك وحرقوك، بدك يحرقوك كمان مرة؟ لا يا فاطمة، اصلا والله العظيم يمكن خبطوا 42 كفعة مناخيره، قاعد يعيط زي الولاد الصغار، صار يحكي لي يا فاطمة ارجوك يا زهدي ارجوك خلص معيط وخبطني كفوف، لهو بده يبوس عايده، شردت ايده قلت له امشي نجي سنقلع، بدك توسخ ايده. يا زهدي يا زهدي، احنا مناش في الناس، دير بالك على حالك وخلص. ما هو انا اجيت ادير بالي على حالي، اللي هو كله انكب على الارض. شو انكب على الارض؟ حالي يا فاطمة، مش انت بتقولي لي دير بالك على حالك؟ كيف بدي ادير بالي انكب؟ طيب طيب، تعشيت ولا لا؟ يا فاطمة تعشيت، ما هو حسن اشترى سندوشين وانا اكلتهم. طيب سكرت الباب وراك بالمفتاح؟ يا فاطمة سكرته، ولا واحد بيقدر يخش علينا. بس دير بالك يا فاطمة، الاسبوع الجاي في عزومة. وليش العزومة؟ مش انا يا فاطمة، هذا عمو ابو كفاح بده يعزمني انا وحسن على فرشين سمك وطنجرة شوربة كبيرة كبيرة. وبعدين يا فاطمة والله عم ابو كفاح انبسط من حسن لانه ضرب الجن وبعدين وصل تحرير. احنا لو كتبنا انتمنا في هذه المشاكل، المرة اللي فاتت حرقوك، والمرة هذه ايش رح يعملوا فيك؟ ما حدش يا فاطمة بيقدر يعمل لي اشي لانه حسن معايا، حسن بمسكهم وبربطهم وانا بطلني ألطخ فيهم كفوف على مناخيرهم. والله يا خوفي في الاخر يكسروا لك مناخيرك. والله يا فاطمة اللي بيكسر مناخيري بكسر عينه، انا هلقيت سرت بطل اصلا لاني ضربت الجن. هذا عهد علي يا الباني، الا اشفرك يا حسن، بوعدك يا حسن بوعدك، الا اشفرك وخلي وجهك شوارع وعلمك كيف تمد ايدك على الجن. خلاص ضربوك وعلموا عليك، جاي تعمل حالك زلمه قدامي؟ انت مش عارفني يا الباني، انا بفوت حقي. والله يا جن انا شايف من بعد ما تعرفت على الماكس وانت في النازل، انت ما كنتش هيك زمان، كان الناس لما يشوفوك يرجفوا رجف. هخليهم يرقصوا رجس، بس انت صبرك علي. طيب ايش بدك تعمل هالقيل؟ ولا حاجة، كل اشي في وقته حلو. لا لا مش لاقي عليك وانت عينك مكسورة يا جن. الباني ايش تفكرني ما تفتف ولا بريل؟ هيه علموا عليك وش يعني؟ طب ما تنساش انه انا علمت على زهدي قبل. زهدي بني ادم مجنون، يعني اي واحد بيقدر يعلم عليه، مش شطارة. هلقيت في شغل واحدة بس في راسي، حسن حرد الصعصعين وقول قال هالجن. بس انت يا الباني عمرك ما تكون زلمة. مالك يا جن مش قادر على الحمار، بدك تنط على البردعة؟ ولك واحد معشيك سمك من أجود أنواع السمك وغير الحلو والنابلسية والكولا، لما يجوا الناس يعتدوا علي بتسيبني وبتشرد زي الفار؟ أنا يا جن قلت لك من الأول أنا ماليش في القصص إني عاكس البنات، هذا مش لوني. هاي شلونك يا حبيبي؟ لونك تأكل سمك بس. ولك قاعدين بضربوا فيه قدامك، ولهبل هذا المجنون زهدي بخبط فيه كفوف قدامك وانت بتتفرج. ولو كان زهدي لحاله كان بقف معاك، بس معاه حسن وحسن ايده طرشه. والله لك طالوا اياها تقلقش. ابو حميد تعال شوف السيرفر ايش ماله. مش فضيلك بس خلينا نخلص اللي في ايدي. يا راجل بقول لك شوف ايش ماله، السيرفر مش راضي يستقبل ولا كود. انت اي كود حاطط؟ الكود اللي قلنا شهر شغالين عليه. ايش بعطيك رساله؟ بيعطينيش رسالة، بيطلعني من الموقع عطول. خلص يا حبيبي هيك كشفوا الثغرة. اوف، يعني هو جابت الثغرة بالساهل، بدنا نقعد ندور من اول وجديد الحين. خلاص انت ما طلبتش في حاجة سكرت قدامك، شوف لك حاجة تانية. يا عم اتصل اتصل على حسن، اتصل خليجي يشوف. يا عم حسن مخه مش معانا، ريح راسك، يعني لو بدي يجي حيقعد يتحجج. والله ما انا عارف وين مخه يعني. طب من عند الماكس وبطل يشتغل، طب ايش بيعمل هو الحين؟ صحبة على الفاضي احنا؟ اسمع، هي كل حياتنا شغل، طب هاي تسكيرة لابتوب وبدناش نشتغل اليوم، بدنا نروح نطوش. وين نطوش؟ يا راجل اسحى عدمك واعزمنا مرة دخيل الله. والله اللي بيسمعك بقول ان انا عايش على النفقة، انت عمركم قلتوا عزمنا وما عزمتش؟ احنا فيها، انا هلقيت برن على حسن يلا. ويعني انت بتفكرني بدي اتشروت؟ هلقيت برن على الحجة وبقولها ولع على النار وعزم الشباب عندي. نار مين يا راجل؟ بقول لك بدنا نروح على مطعم، بدك ينا نروح عندكو على الخلا عند الدجاج والغنم والبط. مش عاجبك الخلا؟ مش عاجبك؟ والله ما بتحلال القعد الا فيه. يا زلم انت التاني، الجنة بدون ناس ما بتنداس، اما ما تقول ليش خلا ومش خلا، قول انا بحبش اطلع عشي من جيبتي. ولك يا هامل، انا لما بدي اعزمكو عنا على الاكل، تكلفة الاكل في الدار قد تكلفة المطعم مرتين ثلاثة. ايش اللي بدي يكلف يعني الاكل اللي في الدار؟ صحن بازيلا وصحن رز وحبتين خيار وحبتين بندورة تخرطهن وشوية زيتون مع فلفل مخروط، وتحط لي اياهن قدامنا وتقولنا يلا ارعوا. ولك يا صاقة، انا اقل اشي بدي اخلي الحجة تعمل لكل واحد جوز غليل وفرخة بلدية، واللي بحب البط مش خسارة فيه، بخليها تعمل له بطة وغير الفتة اللي بالسمن البلدي. ايوه ايوه ايوه، اصحى تجيب رسيرة البط اللي بيأكل من المجاري، ابعدني عنه. ولك انت عشانك عايش في المدينة واحنا عايشين في الخلا، بتفكرنا يعني في العصر الحجري عايشين؟ مجاري ايش؟ ولك كله اكل طبيعي من خشاش الارض بيوكله. يا خشاش انت، خلينا نجربك هالمرة. خلاص ماشي، اتصل على حسن. لا لا لا يا حبيبي، اتصل عليه انت، حسن مش تبع الشغلات هاد. اويا يعني تبع كوردن بلو وفنجر فرنجش ومنجرك هنجن. يا زلمة خليه يجي يوكل، محدش في الدار شايفكوش بتوكله، بتكون تقدح فت العدس بدون ليمون وبدون فلفل احمر وبتيجي تشخص علي بتقولي تعم طاعة. وفي الدار الواحد فيكو بكون صاران على اللابتوب بقوم يخمخم في التلاجة، بلاقيله نتفة زبدة جنب علبة الدواء في باب التلاجة، وبلاقيله نص ليمونة مرمية هنا جنب البيض، وبلاقي حبة بندورة دبلانة بفغمها هيك وبيجي بشخص علي ايش اتعشيت؟ كردن بلو. يعني انت كل هالمحاضرة هادي عشان حكيت لك بدنا نتعشى في مطعم؟ يا سيدي خلص بلاش. ولا جميلتك حالك، انا مش الكرم، انا ابول الكرم. الحين بترن على حسن وبتقول له معزومين عند نيوتن وانا هيني فايتكو. ارن عليه الحين؟ لا خلص، كيف اقول لك اياها، من فضلك رن عليه هلا. حبيبي احنا ناس فلاحين وعايشين في الخلا، حابين تيجوا اهلا وسهلا، مش حابين هاي المطاعم داب بالبلد، بتروح بتاكل وبتقف عند الكانتر وبتطلع المحفظة وبتعدله زي الاسد، بس بشرط اوعى يصير معك صداع. طب خلاص يا نيوتن، روح خلي الحج تبلش وانا برن على حسن. ايش بدي اقول يا ريم؟ في موضوع بدي اطرحه عليك واخذ رايك فيه. اللهم اجعله خير، ايش الدعوة؟ انت دائما قلبك ناجز، اللهم اجعله خير، وهو انا بدي اطرح عليك موضوع شر. من كتر الهم اللي احنا عايشين فيه والله صرنا نخاف من اي خبري. لا ما تخافيش، الموضوع يا ريم انه ابو شوكة عرض علي اشاركه في الدكان. هو احنا معانا مصاري نشاركه في الدكان يا صبحي؟ راتبك بالعافية مكفينا ومكفي ابنك العيان. طب اسمعي وخليني اكمل لك الكلام واقول لك هو ايش حكالي. احكي. هل جيت انت بتعرفي انه انا باخد راتب وانا قاعد؟ طيب. فالراجل بقول لي انه هو فتح مشروع تاني في تجارة الفحم وبطل عنده وقت يقعد في المحل، فبقول لي ايش رأيك يا ابو عماد تمسك المحل بدالي وتاخد النص بالنص. طب وقديش بدك تدفع؟ يا بنت الناس، قصده انا بجهدي وادارتي للمحل وبس. اي والله ما بتخش العقل يا صبحي، يعني واحد عنده سوبر ماركت فوق ال10,000 دولار وجاي يقول لك شاركني بدون ما تدفع فلس؟ لا وإيش؟ النص بالنص كمان. أنت بدك إياني يا ريم أكمل لك كل القصة ولا بدك تضلك تقاطعي هيك؟ كمل يا صبحي. هل جيت الراجل بقول لي لو أنا بدي أجيب واحد يشتغل عندي وأدي له أجاره يمكن الراجل هذا ما يطلع شوميته، وبنفس الوقت يعني الراجل هذا مش هتفرق معه الربح المحل ولا خسر، إله آخر نهار يوميته. فهو بقول لي أنت يا أبو عماد بتمسك المحل وبتديره وهذا المحل بمسؤوليتك وكأنه إلي يعني، وبنطلع راس المال وبنحطه على شقة والمربح النص إلي والنص إله. آه إذا كان زي هيك اتوكل على الله. يعني رأيك أدوس مع الراجل؟ ما أنت شايف حالتنا، إذا بدنا نعمل لابنك عملية أقل حاجة بده 20,000 دولار. خلص ماشي على بركة الله، هلقيت أنا معادي معاه بدي أروح أقول له موافق. يا أبو عماد يا بركة، إيش قلت؟ أنا فيش عندي وقت، والله لو تأخرت 5 دقايق كنت بتطلع على أبو العز تبع الفحم، أنا عندي شغل. يا عم أبو شوكة، مش الواحد لازم يفكر عشان لما يجي برد وهو مقتنع؟ طيب ماشي، شورت المرة؟ فكرت كويس أنت؟ والله أنا شورت والحمد لله، والرد إيجابي إن شاء الله. يعني استبينا هلقيت؟ يا أبو شوكة، بس في شوية حاجات بدي أستفسر منك. استفسر عن أي حاجة، عشان إذا اتفقنا أنا مش حاجي عندك بالمرة هان. أنا حاجيك آخر الشهر وطلع الحسابات وأشوف الصادر والوارد بس. بخصوص فاتورة الكهرباء يا أبو شوكة، هذه من وين بدها تندفع؟ من راس الكوم ولا عليك ولا من وين حسابها؟ ما انت عارف عشان المحل كله ثلاجات وماكينة قهوة وفي شغلات تانية. كل حاجة موجودة في المحل تنحسب من راس الكوم. الكهرباء اللي بتحكي عنها مش هي اللي بشغل الثلاجات؟ اكيد. الثلاجات مش فيها بضاعة؟ البضاعة مش انت بتبيعها تسترزق؟ طبعا طبعا. يعني بتنقال من راس الكوم زيها زي السكر وزي القهوة وزي الشيبس وزي الشوكولاتات، زيها زي أي بضاعة موجودة، إلها رأس مال ولها ربح. أها خير إن شاء الله. أبو عماد، المحل هذا بيجيب مصاري، إذا شغلت صح وانتبهت بيجيب لك مصاري، ما ظلكش تقول لي كهرباء وما كهرباء. أنا إلي 20 سنة في المحل هذا، اسمي معروف في السوق، يعني أنت يا أبو عماد حتشتغل على اسمي، على اسم أبو شوكت. يا سيدي اتفقنا. يا أبو عماد، بتحب اتفاقنا يكون شفوي ولا عند محامي يكتب وراك؟ إيش بدك أنت؟ أنا جاهز. والله حفاظا على حقي وحقك نكتب عند محامي، يعني بتضمن حقك وحقي من حياة من موت. على بركة الله. أنت أبو عماد استلم بكرة وبعدين بنعمل الوراك عند المحامي براحتنا. على بركة الله يا أبو شوكت، استبينا. بعد أسبوع بعد أسبوعين الوقت ما بدك، أنا جاهز، جيب المحامي. بس يا أبو عماد، هذا المحل أماني في رقبتك، هذا المحل فتح بيتين، بيتي وبيتك، وإذا بدك تجيب لك عامل هيكون بيت ثالث كمان. الله أكبر، مالك أبو شوكة؟ هو أنا بدي أتف في الصحن اللي بدي أكل منه؟ اتفقنا، على بركة الله. أيقعد يا عماد، هو أنت لسه قعدت؟ معلشي، سيبت عماد لحاله في الدار وأبو عماد مسك شغل في السوبر ماركت وأنا زهقت إجيت أسلم عليك شوية. طب أقعدي، أنت لسه ما قعدتيش. معلشي مرة تانية، لحس عماد يطلب شغلة وأنت عارفة إنه قاعد على كروسة. الله يشفي إن شاء الله يا رب. طب أنت يا خالته ليش ما تعالجوه؟ والله يا خالته سندس، ما ضل مستشفى ولا دكتور إلا وروحنا عليه فيها. طب ليش هما مش راضين يعالجوه؟ ابن عماد عمليته صعبة وفيش عمليات عنا زيها، لازم يطلع على دول أوروبا يعملها. طب مش بيحكوا إنه في جمعيات بيحولوا لبرا يا عماد؟ والله كل الجمعيات اللي بتسمعي عنها طلعوا على الفاضي، واللي بيحولوهم وسطات كلهم. يلا إن شاء الله ربنا بوقف الكولاد الحلال يا رب. طب وإنتوا كيف أخباركوا؟ طمنينا عنكوا، وكيف حسن؟ والله هيو كان يشتغل وقعد عن شغله. يلا إن شاء الله الله بيرزقه. والله ابن عماد بيموت عليه من يوم ما نزل له الألعاب على الجوال وهو مكيف. والله حتى حسن كمان بحبه كتير العماد. طب بتكيش تفرح فيه يا ام حسن وتجوزي؟ اي هو انا اصلا بشوفه عشان اجوزه. والله ابنك كبر يا ام حسن، المفروض تدوري له على عروس. كل اشي بوقته حلو يا ام عماد. يلا ان شاء الله الله بوفقه ويرزقه بنت الحلال اللي تسعده يا رب. قبل ما يبطل حسن كنت اطلع شهريا من 2000 ل 3000 دولار، هذا غير الكهرب وغير النت وغير الاكل وغير الشرب وغير الدخان. اليوم المحل بدخلش اجار الدخان واجار القهوه اللي بنشربها، وجاي تقول لي بدي زياده يا جنجي؟ طيب ما انت هيك حكيتها يا معلم، من يوم ما طلع حسن انا اللي شلت نص الشغل. والله اللي بسمعك انك انت شايل الشغل بعد حسن بقول صرت اطلع اضعاف اضعاف اللي كان يطلعه حسن. ولك لاول مره يا جنجي بجيب القهوتين. وانت ليش بتزعج في وجهي؟ انت السبب، انت اللي خربت المحل. مين اللي اتهم حسن بالسرقه؟ مش انت؟ مين اللي حط في راسه يعلم عليه ويضربه في المحل؟ مش انت؟ ويا ريتنا ضربناه كمان، هو اللي ضربنا. قلت لك من الاول الهكر كل الموجودين عندنا هدول على الفاضي، حسن بيشتغل قدهم 3 مرات. بس انت خلص حاطط نقرك في نقر حسن. ولك انا صاحب الشغل وصاحب المكان، انا بدي احط نقر في واحد بيشتغل عندي؟ عارف مشكلتك يا معلم، انك انت بتكون عارف الصحيح بس بتكابر. بدك كل مشاكلنا تنحل حسن لازم يرجع. او كيف بدك ايه انا ارجعه؟ بدك ايه انا راح اقول له والله اسف يا استاذ حسن احنا تهمناك بالسرقة وانت طلعت بريء، هيك بدك؟ اه هيك. ولا ولا انت مجنون؟ هذه نظرياتك اللي انت علمتنا عليها، طول عمرك بتقول فش صاحب على طول وفش عدو على طول، وبوس الكلب من تمه لتاخد حاجتك منه. بدك المكس يا جنجي يوطل حسن؟ توطل حسن احسن ما توطل الجن. الجن سرقك وعلم عليك وعورني وعور الشباب، وانت رحت وما قدرتش تعمل له حاجة، وفي الاخير سمحته. تسامح اللي سرق منك وما تسامحش اللي ما عملش معك غلط. ولا انا شايفك متغير وقاعد بتزعق، انت نسيت حالك انك انت موظف عندي؟ انا يا معلم اعتبرني خدام عندك مش موظف، بس انا قلبي عليك وقلبي على المحل. انت يا معلم من يوم ما اتقتلت مع حسن شغلنا كله خرب، الشغل مش عنادة الشغل مصالح، وهذا كلامك. فكر يا كبير فكر. مالك مش عبعضك يا فضل؟ ايش الدعوة؟ حكيت معاكي عصبت عليكي ازيتك انا؟ لا عصبت علي ولا ازيتني، بس انا شايفك دبلان وزعلان ومكشر، مالك ايش فيه؟ منشوف البشر يا سهيلة. والله الا ما يكون حد مزعلك يا فضل. سهيلة يوم اكون رايق خليني رايق، يعني انت بدك اياني دايما اكون معصب عليكي علشان تقعد الزعق وتفضح الحارة؟ انا والله قلت يمكن انا مزعلك يا فضل. مش مزعلان، سيبيني بس انا بدي اصل مشوار صغير. طب الدنيا ليل هالجيت وين بدك تروح؟ اي هو انا بتفرق معي ليل ولا نهار؟ يعني انا عمريش طلعت في الليل؟ روق يا سهيلة خلاص. براحتك يا جن. على العافية يا جنجي. اهلين يا جن الله يعافيك. ماكس موجود؟ ايش الدعوة مالك جاي مكشر؟ لا لا انا طبيعتي هيك، موجود ولا لا؟ موجود فوق في السدة. طب قل له الجن بدي اشوفك. اسمع هلقيت الماكس شوية معصب علشان الشغل مش ماشي، خليها لمرة تانية. انا جاي بدي اياه في موضوع ضروري. طب احكي لي انا بحكي له. اوهو عاد جنجي انهيني يا جنجي. طيب ماشي ماشي. معلم ماكس. ايش في يا جنجي؟ بس بعد اذنك يعني فضل الجن عايزك في موضوع. قلت لك يا جنجي 10 مليون مرة انا بديش اشوف مخلوق اليوم، انا شايف الديك ارنب قدامي، الشغل قاعد بنزل في الارض، شغلنا قاعد بنزل في الارض. طب انا ايش اعمل يا معلم ايش اعمل؟ قلت له انه الماكس مشغول، قال لي انا عايزه في موضوع ضروري. دخله دخله خلينا نشوف ايش بده. ماشي يا كبير. جن هاي المعلم بيستناك، بتطلع على السدة عيدك الشمال بتلاقي غرفته. ماشي ولا يهمه، بس دير بالك اتقلش عليه في الكلام لانه الماكس مزرقنا معاه على الآخر. تقلقش يا زلمة، أنا تطاوش معاه. يلا روح. العافية كبير. أهلين يا جن. يا معلم ماكس، بدي إياك في موضوع بس بديش تفشلني. تقوليش مصاري يا جن، شغلي كل يوم بنزل وقاعد أنا بخسر مصاري. أنا متجاي أطلب منك مصاري يا معلم. ها إيش بدك؟ بدي تسلفني المسدس تبعك يومين بس. ليش؟ شايفني أنا وزارة الداخلية ولا محل بيع سلاح يعني؟ يا معلم انت بس هدي لي اعصابك شوي، انا قلت لك محتاجك في خدمة. وانا بدي اعرف يا جن ليش طالب المسدس؟ محتاجه حبيبي. المسدس تبعي مرخص على اسمي لاني انا صاحب محل وصاحب تجارة، يعني بنفعش اعطيك اياه. بس مش هذا اتفقنا يا معلم. علاش احنا اتفقنا؟ جن اصحى، تنساش حالك، انت خلقت حرامي وانا عفيت عنك يا حبيبي عشان محتاجك في شغل بس. اما تيجي تقول لي هات المسدس، مين انت؟ مين انت تيجي تقول لي بدي المسدس تبعك؟ او ليش بدك اياه؟ ماشي يا معلم، انا اسف انه انا اجيتك. يلا سلام عليكم. استنى يا جن. تفضل. انا معلش يا جن، انا معصب جدا جدا. انت عارف قديش انا كل يوم بخسر؟ من 200 ل 300 دولار يوميا، فعشان هيك مش مجمع بالمرة. انا هلقيت يا جن، لإيش بدك المسدس وإيش صاير معاك؟ في واحد بسواش بصلة علم علي، وانت عارف الجن هوايته ما بتروحش، فأنا حابب أعلم عليه يا معلم. ومين هو هذا اللي علم عليك؟ حسن يا معلم. حسن؟ أيوة حسن يا معلم. وكيف علم عليك؟ هو انت السبب يا كبير. أنا جبني بينك وبين حسن لما كنا على البحر ونكشنا راس على زهدي. زهدي جابه ينتقم مني، يعني المفروض انا وياك نعلم عليه. اسمع يا جن، في قدامنا كتير مشاريع وكتير افكار، سيبك من حسن وغير حسن، في عنا شغل اهم بكثير. انا يا معلم من يوم ما تعرفت عليك ما اشتغلتش ولا شغلانة، وانا اصلا مش عارف ايش بشتغل عندك. انت الك اخر الشهر يا جن تاخد راتبك وبس. يعني انا اخر الشهر حقبض؟ صحيح حتقبض. بدي اضل اقبض بدون شغل؟ الشغل حيجي يا جن تقلقش. بس حسن لازم اطخه، يعني لازم اطخه. حبيبي ركز معاي، لما انت صرت تشتغل عندي بصير انا معلمك، اي حاجة بتعملها بدون اذني انا اللي بتصل في الشرطة وبخليهم يكلبشوك. اوف لهالدرجة يا معلم؟ افهم يا جن افهم، الدنيا هذه اللي انت شايفها كلها مصالح، فش صديق عطول وفش عدو عطول. والله يا معلم يبدو انه الك مصلحة عند حسن، ويوم ما تكون مصلحتي عنده يا جن حمدله ايدي. انا يا جن بهمني مصلحته بس. هلقيت انا لما كانت مصلحتي عندك وانت كمان كنت سارق غراضي، ما عديتك ولا ازيتك، بل بالعكس عفيت عنك وعزمتك احلى عزومة. ليش يا جن؟ لانه انا محتاجك. فاللي بده يشتغل عند الماكس يا جن بده يتعلم. انسى قصة حسن من راسك، يعني تستبعدش، بكرة تيجي عندي على المحل هتلاقي حسن شغال. بس انت يا معلم بتقبلهاش علي تكون عيني مكسورة. سيب الامر علي يا جن، سيب الامر علي وبس. هخلي حسن يعتذر لك ويبوس ايدك كمان. ومرة تانية يا جن، عمرك في حياتك ما تطلب المسدس مني. المسدس يا جن هيو محطوط في الدرج اللي عقبالك، شايفه؟ بيطلعش الا في الشديد القوي. انت يا جن هلقيت معصب كتير، روح انزل اقعد عند الجنجي اشرب لك فنجان قهوة، وانا علي مشوار بدي اجيب بضاعة وبعدين بشوفك. حاضر يا معلم. عديت المصاري يا ابو العز؟ المصاري خسين 20,000 شيكل يا ابو شوكت. بدك تصبر علي شوية فيهم. بدك تجوز الولد ولا بدك تبني لك طابق؟ لا بدي اجوز الولد ولا بدي ابني طابق. طب مدام هيك القصة ليش ما تعطيني كل المصاري؟ ما انت عارف برضو انا عندي التزامات وبدي اشتري الحطب وبدي اتضمن بيايير. اصبر علي شهرين زمان بكون عندك. ابو شوكت يرضى عليك، الشغل ماشي معاك زي الملبن، وانا بالبداية شرطت عليك بتاخد مني بضاعة وبتديني كل حقها، انا ما قصرتش معاك. وانا اشهد انه انت ما قصرت معي يا ابو العز. طب مدام ما قصرتش معاك بدك تقعد من هالجيت تقطر علي؟ يا عم انا بديش اقطر عليك يا زلمة، بس انت اسمع مني. هات يا ابو شوكة تتفضل. انا بصراحة بدي اشتري لي شحن تاني. الشحن اللي بوزع فيه مش مكفي لحاله، واذا انا شغلي مشى انت شغلك برضك بمشي يا ابو العز. يعني بدك تقول لي انه انت معكش مصاري تشتري شحن؟ مالنا يا ابو العز، انا كل مصاري اديتك اياهم وشغلتهم معاك. يعني انا لو معاي مصاري بدي خليني ادفن الخزانه؟ شهرين كتير يا ابو شوكت. والله انا كنت متوقع منك يا ابو العز تقول السد على مهلك. يا ابو شوكت يا بركه، انا لو معاي فايض كان بقول لك على مهلك وبراحتك، بس انت عارف التجاره معاك سيوله بتشتغل وبتتحرك، معكاش حالك بيوقف. يعني مش هتوقف معايا ابو العز؟ اسمع، انا بقدر اعطيك اكتر حاجه شهر، اعذرني. وزي ما انت بتدور على مصلحتك برضو انا مصلحتي، وانت ما شاء الله عليك هيا خشيت هذه الشغلانه واخذت عليها منيح، يعني بتدبر حالك بشهر. خليها شهر ونص ابو العز. والله ما انا عارف ايش بدي اقول لك. خلص اللي بدك اياه، 45 يوم بالتمام والكمال يا ابو شوكت. حبيبي يا ابو العز، وانا مش هنسالك هذا المعروف. وين؟ اقعد اشرب شاي يا زلمه. معلش يا ابو العز، والله ما عندي وقت بالمره، والله بروح على البيت اخر الليل. على ايش اخر الليل؟ وليش فيش عندك وقت؟ السوبر ماركت تبعك وسلمته لجارك. شوف يا ابو العز، انا اذا بحب شغله بحط مخي فيها. انا هلقيت مخي بس في الفحم، وعندي كتير افكار يا سيدي. الله يزيد الرزق عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها يا عز، ايش رايك في اللي حكاه بشوكت؟ والله يابا كلامه بخوف شويه. انت ايش استنتجت من كلامه يعني؟ اللي خلاك تخاف؟ الصراحه يابا خايف ابو شوكت يخش على شغلنا. يعني قصدك المصاري اللي بيأجلهم علينا بحوش فيهم عشان يفتح فيهم مفحمة؟ وليش لا يابا؟ مو هو ابو شوكت عرف سر الصنعة كلها؟ لا لا يا بني، ابو شوكت بيعملهاش. والله انا هيك احساسي يابا يعني. ولا ليش ساب السوبر ماركت واعطاه لجاره؟ اكيد بده يتفرغ للفحم. معقول؟ والله بدك الصراحة يابا انا هيك احساسي. ماشي يا بني ماشي. وين انت يا حسن؟ هيني بدي اطلع، انا مش عارف وين اجيكو. وانتو وين رايحين؟ في اي مكان يا زلمة؟ في دار نيوتن. هاي دار نيوتن؟ انا عارف وين دار نيوتن. بتعرف الواد؟ طيب شرق شوية بتلاقي مفترق بيارات، احنا بنستناك هناك. انتو وين رايحين انتو عوين؟ يا زلمة جلسة عند الجاج والبط والديوك الممعوطة، يعني ايش فخم. شو ديوك ايش يا زلمة؟ بس تعال انت بنستناك. طيب ماشي. انت والله ما هو عاجبك لا الجاج ولا البط ولا الخلا، بس هلقيت بتجي بتقعد والله لا تغير رأيك. يعني احنا رايحين على جزر المالديف يعني؟ تعرف بالنسبة لي احلى، هوا نقي، خضار واسع قدامك، اشي رخرخة، حرادين، حيايا، عقارب، كلاب مقصوص ذنبها. صلاة النبي على المنطقة اللي انت ساكن فيها يا حبيبي، ساكن على الروف والبحر تحتيك. يلا يلا روح بالحقنا حسن. وين يلحقنا؟ فيش لا اشارة مرور ولا قارمة ولا اشي. هي ايش اسمها المنطقة هذه اساسا؟ منطقتنا اسمها بطن العقرب. هذه معتمدة في البلدية ولا هذا اسم بينكو يعني؟ لا هذا الاسم معتمد في الثروة الحيوانية، تقعدش تعيب، خلص روق واسكت. الو. ايوه يا الباني. حسن طلع بسياره سكودا صفراء. هيني جاييك، اصحك يغيب عن عينك. ما عاد السياره اختفت، انت وين؟ هيني وصلتك انا، هيني شايفك. افتح افتح الباب، اصع الباب من برا بيفتح لحاله. ايه انا عارفك ايش بدك تظبط ابواب سيارتك. هلقيت سيبني من السياره، انت ايش بدك من حسن؟ ولك الجن بفوت شهواته. وايش بدك تعمل فيه؟ هعلم عليه. طيب هو انت عارف هو وين رايح؟ ما دام طلع من المكان بعلم عليه براحته. ايش هذا؟ مسدس. هي القصه بدها توصل لسلاح؟ قلت لك يا الباني ما حدش بيكسر عيني، وحسن كسر عيني على البحر، علشان هيك بدي اعلم عليه، حخليه طول عمره مكرسح. يعني بدك تطخه؟ بدك توديني في داهيه انت؟ انت طول عمرك جاجه، انت وصلني وخلاص. أيو خش عند الواد، يلا وراه. اسمع انا ماليش دخل بقصص السلاح، هذه فيها اعدام يا حبيبي. امشي امشي. بتحط المسدس علي يا جن؟ سوق وانت ساكت، اي كلمة يا البانة صابونة رجلك حتطير. ماشي يا جن ماشي. والله يا ابو حميد حزنان عليك عشان الوضع هنا بيئة ومش مطعم، يعني مش ماكل اشي، ماكل اربع زغالين ونص جاجة. ما هي هذا من علامات سد النفس، يعني النفس نفسه مسدودة، بحبش يقعد في الخلا. وهذا للأمانة يسلم ايديها ام محمد، الأمانة شغل نظيف نظيف نظيف. طب ما هذا الاكل يا نيوتن بده حاجة تحلاقية، يعني كان قلت لي في الطريق وجبنا ابو السي معانا. الحج عملالكو هريسة وصنية حلبة راح تأكل أصابعك وراها. ما هو إذا إحنا أكلنا أصابيعنا من وراها مش هنقدر نكمل أكل يعني. طب هل لقيت البهير هذه والوسعة هذه لمين؟ شوف إحنا هذه أرضنا، هذه كل هيتها أرضنا، بس مش إلنا لحالنا، هدول 45 دلم إلنا ولا دار عمي ولا سيدي. يعني أنت بطلع نصيبك قديش فيهن؟ والله احنا كتار، ولاد عمي وعمامي وعماتي. يعني في النهاية بطلع لك يعني 20 شجرة برتقال مع 15 شجرة كرفوت مع حبتين كلمنتينة. يعني جمعهم كلهم على بعض بطلع له شاف عصير. بس على فكرة القعدة على القمر هنا والبيير حاجة فخمة. ما انا كنت اقولكم وتصيروا تتهزوا علي، بدكوا روف وبدكوا بحر ومش عارف ايش. في حدا بيجي عندكم هان؟ لا، هذه المنطقة كلها بس قرايبنا. كأني سمعت صوت فتحة باب سيارة. لا، عشان الدنيا خلع عنا والدنيا ليل، والصوت في الليل بجيب بتلاقيه عند جيراننا. هاد يخرب بيتك، قلت لك سكر الباب بشويش. طيب ايش بدك تعمل انت؟ شايف الثلاثة اللي قاعدين؟ شايفهم. فتو حسن اللي قاعد في النص. حسن، طيب ايش بدك تعمل؟ بدي اكوي من هنا بصصتين، من حد ما اخبط الطلقين بدك تكون مشغل وطاير. والله خايف، والله خايف بدك تقتل واحد وجايبني انا. شش، اخرس يا جبان يا جاجي. يلا روح اقعد في السيارة وجهز حالك. والله وقعت يا حسن، عامل حالك زلم علي وجايب اهبل يضربني، وداعا لصوابير رجليك. يلي غرق زمانك خد بالك من الدنيا، يلي غرق زمانك خد بالك من الدنيا، واعمل حساب للآخرة ويسيبك من الدنيا. يا ما خلقي ظلم كتير وزلتهم الدنيا، يلي غرك زمانك خد بالك من الدنيا واعمل حساب للآخر وسيبك من الدنيا. يا ما خلقي ظلمت كتير وزلتهم الدنيا، شوف اللي قبلك يا فاني راحوا فين. يا ما خلقي ظلمت كتير وزلتهم الدنيا، شوف اللي قبلك يا فاني راحوا فين. جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، وإذا وعدي ومكتوب الغني جار الفقير في التراب نايمين. شوف اللي قبلك يا فاني راحوا فين. دواعتي ومكتوب الغني جار الفقير في التراب في التراب نايمين يا عبدي ارجع وتوب يا فاني ارجع وتوب دليلك مكتوب حتشوف الأدب والذوق والإحساس. مرة أخرى نتواصل وياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب. استمعنا إلى حلقة ديمونة أو قصة ديمونة الجزء الثامن، وشفنا يعني إحنا أشياء طبعا اللي صارت في القصة، عدة أحداث. أول إشي إنه البني آدم لازم يكون نخونجي يعني ونشمي زي ما بقولوا. إيه الإنسان اللي أخته بتعز عليه وبيحترمها كتير وبيحبها كتير وبيعرف إيش معناته الأخت، بصير يحس في الناس التانيين، فبصير لما بده يشوف حدا بيعتدي على بنت بيعتبرها أخته. هذه النخوة، وهذه النخوة لعلمكم هذه موجودة في أيام الجاهلية قبل الإسلام. يعني كانوا العرب ما كانوش يسمحوا لأي إنسان إنه يجي يعني زي ما بقولوا إنه يعاكس أو يعني يتزانخ على بنت، لأنه عندهم البنت هي رمز القبيلة، يعني هي الشرف، هي العرض. فكل الاحترام لكل إنسان بيحافظ على بنات الناس، وكل الاحترام لكل إنسان بيعتبر أن المحافظة على بنات الناس هي عبارة حفاظا على بناته. يعني ما فيش حدا زي ما قلنا مقطوع من شجرة، يعني واحد تيجي تقول له يعني ترضى واحد يعمل في أختك كيك، بيجي بيقول لك ماليش خوات. طب أنت محترم، يعني أنت يعني مش بكرة بدك تتجوز؟ مش بدك حدا يحافظ على بناتك؟ مش بكرة بناتك بدهم يروحن على الروضة؟ مش في راجل بده يحطهم في الفلوكس ويخدهم لحالهم؟ بنات صغار مش ممكن يعني يعتدوا عليهم؟ مش أختك بكرة، بنتك بكرة بدها تروح على الإعدادية وتكون يعني وصلت سن البلوغ، يعني عروس يعني بتتجوز، مش بدها تروح بكرة على الجامعة؟ مش بدها تركب في السيارة مع راجل غريب؟ مقدم السبت بتلاقي الأحد، يعني أي حاجة. الحاجة الثانية انه في مثل بقول ذيل الكلب عمره ما بنعدل، وهذا بنطبق على الجن اللي البني آدم اللي يعني قد ما تنظف فيه يأبى إلا أن يعيش في قذارة. فأنت وانت ماشي صح ما يهمكش العالم كله، لأنه الصح هو قانون من قوانين ربنا عز وجل. إيش يعني الصح؟ هو الأمور الإيجابية، الأمور اللي ربنا يعني من خلال نواميسه يعني شرائعه دينه اللي هو الإسلام، حتى كل الشرائع اللي نزلها ربنا عز وجل على أنبياء وعليهم الصلاة والسلام كلها بتحض على أنه الإنسان يكون صح. طبعا احنا بنقول الصح يعني هو الكمال لله عز وجل، لكن الصح بالمفهوم البشري يعني اللي بيقبى انه يعيش نظيف ويعيش محترم، ما بكونش في المنطقة الرمادية، لا حيجره الشيطان، حيجره لأشياء عويصة وأشياء أكبر من انه هو يقول انا يعني بدي ظني واقف فينا. لا، فانت يوم ما تيجي تسرق حاجة من الدكانة 5 شيكل أو 10 شيكل، لا تفكر إذا ضميرك ما أنبكاش أو محدش نصحك وقال لك هذا حرام، لا تفكر أنه أنت خلص سرقت وخلص. لا، هتسرق 10 شيكل وبعد 10 شيكل 20 و30 حصير حرامي محترف. وكذلك الكبائر اللي خد اشرب بس شوية في الكاسة خمرة وعش يقول لا بدي اشربها هذه وخلاص، او حشيش تحشش او حبوب من المخدرات وتقول لا انا بالنسبة لي بس هذه اللي حبه وخلاص، انا عارف نفسي، وتقعد تتفلسف على نفسك. لا، الشيطان حياخدك لحتت انت مش هتقدر ترجع، لانه في الحياة ما فيش حد اسمه فراغ، يا اما شيطان يا اما رحمن. تقول لي في النص مستحيل، وهذه حرب دائمة ومستمرة، ممكن تبدأ تكون في داخلك، تكون حرب طاحنة والناس مش سامعة حاجة وما بتعرفش اشي، لكن جواتك حرب طاحنة. وفي ناس كل يوم جواتهم حرب طاحنة، مثلا المدخن كل يوم حرب طاحنة جواته، بدي أبطل بديش أبطل، طب كيف بدي أبطل كذا، اللي بيصليش حرب طاحنة، طب أنا ليش ما أصلي، طب ربنا موجود، طب وأنا بدي أنكر ربنا، طيب وعقوبة الصلاة، طب بكرة بدنا نموت، الناس قاعدة بتموت في الشارع، الناس بتموت في الكورونا، الناس بتندهس، الناس بتنقتل. وكذلك البني آدم اللي عايش على النم وعلى الغيبة، طب أنا لو كنت أجد أني أكل لحم الناس، طب الحماة اللي ظالمة كنتها ودائما بتلفق لها قصص، طب أنا لو كتيش، طيب طب أنا في آخر عمري، طب أنا في الستينات، أنا في السبعينات، طيب والحمد لله أني أنا بقدر أمشي، بقدر أطلع درج وأنزل درج أقل ما فيها، وبقدر أروح على الحمام، طب معقول بكرة يعني بعده أو للشهر الجاي أو كذا ربنا يجيب لي فالج، ربنا يجيب لي غضروف يلوك تمي. لا طب لا، حرب دائمة بين الشيطان وبين الرحمن، يعني بين الصح والغلط، حرب دائمة. اللي بيقول أنا بين البنين بكونش صح، يعني مستحيل، يعني واحد مثلا بيجي بضرب أخوك قدامك وتجي تقول أنا بالنسبة إلي ماليش دخل، أنا بزعلش حدا مني، يعني كيف لك بضرب أخوك يا غبي وتقول بزعلش حدا مني. وهذا الشيطان، يعني شفت الشيطان لازم تكون ضده أنت، والشيطان هو اللي بدمر بيوتنا، هو اللي بدمرنا، وخطوة خطوة بياخدنا. فطبعا بده هو يتنمر على الراجل المريض عقليا اللي هو زهدي، وبدوش واحد يقول له وين أنت. وأنا بقول لك كل الناس، إياكوا تفكروا إنه يعني من يعمل مثقال ضر خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ضر شرا يرى. إياكوا تنسوها، يعني إياكوا تنسوها، هذا قانون إلهي، قانون إلهي من سابع سماء، من كلام ربنا هيك بقول. فيش تتنمر على واحد حيرجع عليك، ما هو ضعيف. تعالوا ننقش رأس على الأعمى، الشيخ الأعمى اللي بروح بأذن في الجامعة وبصلي عشانه ضعيف. تعالوا في واحد أخرس، تعالوا نضحك عليه وننكش، الله ينكشك بين ينكشك وينكش راسك واللي علمك. ولك طب يمكن ابنك بكرة يطلع أعمى، بتحب انه الناس يمسكوه يزقوه ويقعوه في الخندق او في الجورة او من الرصيف على الأسفلت، وإيش بتصير في حالته؟ هل انت بتتحمل؟ تتحملش. بكرة ربنا يمكن يرزقك بنتك مريضة، فيها بتمشيش على رجليها، فيها إعاقة، يعني إيش بدك تعمل؟ هيجوا ناس يتنمروا على بنتك لأنه أنت ما رحمتش بنتهم، ربنا عشان توجع قلبك، لأنه أنت وجعت قلب الناس، لأنه ربنا بقول من يعمل مثقال ضرا خيرا، يعني أنت وجع الناس، ربنا هيعاقبك. قلوب الناس مش لعبة، قلوب الناس هذا ربنا اللي خلقها، فالمفروض الناس تحافظ عليها. فانت اتنمرت على زهدي وحركته بالسجاير وعملت حفلة شوي على جلده وانبسطت وكيفته، اجاك اللي يرد عليك المظلمة اللي انت ظلمتها. وهذا اسلوب العربدة كان يعني قبل 2006 كان مشهور، كان موجود يعني، ما كانوا كتير ناس يتنمرضوا على ناس ويضربوا ويخدوا فلوس ويعارنطوا ومش عارف ايش وكذا، والحمد لله يعني الامور اختلفت طبعا نسبيا، بس اختلفت كتير يعني. فكل انسان يراجع حساباته وابدوا من وين؟ من بيوتكم، ابدوا من بيوتكم. يعني تجي تقول لي والله انا بشوف راجل اعمى بمسك العكاز وبوصله، لا هو الاعمى اصلا بشوف احسن منا يعني، شاطر يعني، يعني اذكياء يعني. وتجي تقول لي والله انا شفت مره مسكينه طب ماشي بتتنمرش، بس تتنمر على امك الكبيره في الدار، تتنمر على اخوك اللي على البركه اللي في الدار، تتنمر على ابوك او على مرت اخوك او على عمتك الارمله او اختك المطلقه او اشي زي هيك. ابدوا من بيوتكم، ابدوا من بيوتكم، تعاملوا مع اولادكم، مع بناتكم، مع عماتكم، مع خالاتكم معامله محترمه، بعدين شو بتنطلقوا. ما تعاملش الناس برا كويس وتعامل وتروح تتنمر على على على اختك اذا كانت مطلقه او ارمله يعني، وتسمحها كلام الحجر لو يسمعه بتفتفت من من من الوجع والالم يعني. تعاملوا صح في بيوتكم، بعدين شو بتعاملوا صح برا، خطوه خطوه يعني، اشتغلوا صح يعني. اهل الادب والذوق والاحساس، انا بس بدي اذكركم بالهواتف اللي شغاله عندنا هالجيت، لانه احنا ذكرنا لكم الهواتف القديمه، احنا الان في استوديوهات حديثه وجديده. قولوا لنا مبروك طبعا، وهذا بشرفنا انه انت تحكوا لنا مبروك واحنا نحكي لكم مبروك. الهواتف الجديده عشان تسجلوها 2850، ركزوا معي، 2850 3 تسايع، 3 تسعات يعني، 285 11 10. انا بتذكر يمكن في 2007 و8 دول انا ذكرني الارقام. 285 3 تسعات، 285 11 10، احفظوهم واكتبوا عليهم جوال تلفون الاقصى 1 تلفون الاقصى 2. ان شاء الله بنكون بتكون مرحله جديده في استوديوهات اذاعه الاقصى مع أجهزة بث قوية بتوصل لكل فلسطين المحتلة، بتوصل لحديث الإسماعيلية في مصر، ووجودها على النت، وإن شاء الله هتشوفونا صوت وصورة كمان، لأنه إحنا اليوم أول يوم نبث، وهذا إن شاء الله يكون فال حلو في يوم الاثنين مع أنين القلب. خلينا نأخذ أول مداخلة إذا في مداخلات وإذا في حد صاحي يعني. السلام عليكم. ألو، سلام الله عليكم. السلام عليكم. طب مش مشكلة، احنا يعني بناخذ تعليق عبين ما الاتصال يجي. طبعا اخونا اسامة مشتهى بمسي عليكم، هو رافقني اليوم على الاذاعة لانه نسيت شيء يعني، فهو لحق لي وجاب لي يعني من برا، فبنقول له كل احترام اخونا اسامه شعبان مشتهم، هو كان واحد من اعضاء فريق انين القلب، بس مشاغله في مستشفى الوفاء طبعا حاله دون انه يضل معنا، لكن هو كاخ وصديق، حياك الله. طيب نقرا بعض التعليقات على اساس نستغل الوقت. إن محمود بقول الحلقة في قمة الروعة يا ورد، بمناسبة المولد النبوي صلوا على خير الأنام عليه السلام. أحمد يعطيك العافية يا عم أبو محمد. محمود أبو عدي شراب، حلقة رائعة. أبو أنس يعطيك العافية. أم خليل ألاء مقاط عاملة إشارة طبعا. وردة جوري بارك الله فيك يا رب يحفظك. محمود ملوح كل الاحترام والتقدير. أم خليحة قروعة، سامر القدرة، سامر القدرة كل الاحترام أبو محمد. حسن أبو علي كل الاحترام أبو محمد، حلقة روعة. أحمد أيمن حرز يعطيك العافية، مبارك افتتاح المقر الجديد الله يكرمك. أبو طارق الحزين يعطيك العافية أخ أبو محمد. حسن أبو علي أنا صحيح مجنون بس حنون، حلوة أنا صحيح مجنون بس حنون. أم نضال بتقول كل الاحترام. أحمد العبد أبو العبد بارك الله فيك يا أبو محمد الحلقة جميل. الفنان القدير أسامة شعبان أبو صايب يقول مساء الخير الصديق أستاذ أبو محمد الحلقة جدا الله يعطيك العافية أبو محمد حبيبنا يعني أخونا أبو صايب أسامة شعبان مدير جباليا رفيق العمر والدرب والفن. سامي الدالي بارك الله فيك رب يحفظك ويسعدك ويرعاك من كل شر. شيرين خالد يعطيك العافية حلقة رائعة وكل عام وأنت بخير. محمد النجار أبو عبيدة الله يعطيك العافية ويسعدك وطول عمرك عم أبو محمد وكل عام وأنت بخير بمناسبة مولد النبوي الشريف. حلقة روعة يعطيك العافية. طبعا في عنا التعليقات موجودة عبين ما أحمد الخور نور عم أبو محمد أبو حلا السمير يعطيك العافية. تو دخلت الدار لو سمحت نزلها على اليوتيوب إن شاء الله حتكون نازلة. هلقة الجنرال الفلسطيني حلقة رائعة. أمير الغرابلي يعطيك العافية أبو محمد حلقة رائعة. ويصال الأسطل حلقة في قمة الروعة دام قلمك. وسيم سبيتا موافق أخي نبيل يقول أم هيثم العقاد يعطيكم العافية. وسام عبد الله يعطيك العافية حلقة روعة. فإذا كان في هناك مداخلات عبر الهاتف فأخي محمود خلينا نخدهن. إذا كان في هناك مداخلة خدها. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. طب ليش أنت مش راضي تتكلم يعني؟ السلام عليكم. طيب نأخذ فاصل قصير هالجيت عبين بس ما نقرأ نكمل باقي الرسائل. يا سيدي اتفقنا. يا أبو عماد بتحب اتفاقنا كل شفوي ولا عند محامي يكتب وراك؟ ايش بدك انت؟ انا جاهز والله. حفاظا على حقي وحقك نكتب عند محامي، يعني بتضمن حقك وحقي من حياة من موت. على بركة الله. انت ابو عماد استلم بكرة وبعدين بنعمل الوراق عند المحامي براحتنا. على بركة الله يا ابو شوكت. استبينا بعد اسبوع بعد اسبوعين وقت ما بدك انا جاهز جيب المحامي. بس يا ابو عماد هذا المحل امانة في رقبتك. هذا المحل فتح بيتين، بيتي وبيتك، وإذا بدك تجيب لك عامل حيكون بيت ثالث كمان. الله أكبر، مالك أبو شوكة؟ هو أنا بدي أتف في الصحن اللي بدي أكل منه؟ اتفقنا على بركة الله. أيقعد يا عماد، هو أنت لسه قعدتي؟ معلش سيبت عماد لحاله في الدار وأبو عماد مسك شغل في السوبر ماركت وأنا زهقت إجيت أسلم عليك شوية. طب قعدي، انت لسه ما قعدتيش. معلش مرة تانية، لحس عماد يطلب شغلة وانت عارفة انه قاعد على كروسة. الله يشفي ان شاء الله يا رب. طب انت يا خالته ليش ما تعالجوه؟ والله يا خالته سندس ما ضل مستشفى ولا دكتور الا ورحنا عليه فيها. طب ليش هما مش راضين يعالجوه؟ ابن عماد عمليته صعبة وفيش عمليات عنا زيها، لازم يطلع على دول اوروبا يعملها. طب مش بيحكوا انه في جمعيات بيحولوا لبرا يا عماد؟ والله كل الجمعيات اللي بتسمعي عنها طلعوا على الفاضي، واللي بيحولوهم وسطات كلهم. يلا ان شاء الله ربنا بوقف لك اولاد الحلال يا رب. طب وانتو كيف اخباركم؟ طمنينا عنكو. وكيف حسن؟ والله هيو كان يشتغل وقعد عن شغله. يلا ان شاء الله الله بيرزقه. والله ابن عماد بيموت عليه من يوم ما نزل له الألعاب على الجوال وهو مكيف. والله حتى حسن كمان بحبه كتير لعماد. طب بتكيش تفرح فيه يا أم حسن وتجوزي؟ أي هو أنا أصلا بشوفه عشان أجوزه. والله ابنك كبر يا أم حسن، المفروض تدوري له على عروس. كل إشي بوقته حلو يا أم عماد. يلا إن شاء الله الله بوفقه ويرزقه بنت الحلال اللي تسعده يا رب. قبل ما يبطل حسن كنت أطلع شهريا من 2000 ل 3000 دولار، هذا غير الكهرب وغير النت وغير الأكل وغير الشرب وغير الدخان. اليوم المحل بداخلش أجار الدخان وأجار القهوة اللي بنشربها، وجاي تقول لي بدي زيادة يا جنجي؟ طيب ما انت هيك حكيتها يا معلم، من يوم ما طلع حسن أنا اللي شلت نص الشغل. والله اللي بسمعك إنك انت شايل الشغل بعد حسن بقول صرت أطلع أضعاف أضعاف اللي كان يطلع حسن. ولك لأول مرة يا جنجي بجيب القهوة دين. وانت ليش بتزعق في وجهي؟ انت السبب، انت اللي خربت المحل. مين اللي اتهم حسن بالسرقة مش انت؟ مين اللي حط في راسه يعلم عليه ويضربه في المحل مش انت؟ ويا ريتنا ضربناه كمان، هو اللي ضربنا. قلت لك من الاول الهكر كل الموجودين عندنا هدول على الفاضي، حسن بيشتغل قدهم ثلاث مرات، بس انت خلص حاطط نقرك في نقر حسن. ولك انا صاحب الشغل وصاحب المكان، انا بدي احط نقر في واحد بيشتغل عندي؟ عارف مشكلتك يا معلم انك انت بتكون عارف الصحيح بس بتكابر، بدك كل مشاكلنا تنحل حسن لازم يرجع. او كيف بدك ايه انا رجعه؟ بدك ايه انا راح اقول له والله اسف يا استاذ حسن احنا تهمناك بالسرقة وانت طلعت بريء، هيك بدك؟ اه هيك. ولا ولا انت مجنون؟ هذه نظرياتك اللي انت علمتني عليها، طول عمرك بتقول فش صاحب على طول وفش عدو على طول، وبوس الكلب من تمه لتاخذ حاجتك منه. بدك المكس يا جنجي يوطل حسن؟ اتوطل حسن احسن ما توطل الجن. الجن سرقك وعلم عليك وعورني وعور الشباب، وانت رحت وما قدرتش تعمل له حاجة، وفي الاخير سمحته. اتسامح اللي سرق منك وما تسامحش اللي ما عملش معك غلط. ولا انا شايفك متغير وقاعد بتزعق، انت نسيت حالك انك انت موظف عندي؟ انا يا معلم اعتبرني خدام عندك مش موظف، بس انا قلبي عليك وقلبي على المحل. انت يا معلم من يوم بتقتلت مع حسن شغلنا كله خرب، الشغل مش عنادة الشغل مصالح، وهذا كلامك. فكر يا كبير فكر. مالك مش عبعضك يا فضل؟ ايش الدعوة؟ حكيت معاكي عصبت عليكي ازيتك انا؟ لا عصبت علي ولا ازيتني، بس انا شايفك دبلان وزعلان ومكشر، مالك ايش فيه؟ منشوف البشر يا سهيلة. والله الا ما يكون حد مزعلك يا فضل. سهيلة يوم اكون رايق خليني رايق، يعني انت بدك اياني دايما اكون معصب عليك علشان تقعد تزعق وتفضح الحارة؟ انا والله قلت يمكن انا مزعلك يا فضل. مش مزعلان سيبيني، بس انا بدي اصل مشوار صغير. طب الدنيا ليل هالجيت وين بدك تروح؟ اي هو انا بتفرق معاي ليل ولا نهار؟ يعني انا عمريش طلعت في الليل؟ روق يا سهيلة خلاص. براحتك يا جن. على العافية يا جنجي. اهلين يا جن الله يعافيك. معلم المكس موجود؟ ايش الدعوة مالك جاي مكشر؟ لا لا انا طبيعتي هيك، موجود ولا لا؟ موجود فوق. اهل الادب الذوق والاحساس مرة اخرى نتواصل لوياكم. يعني هو ابن فريق الأنين حازم حماد، هو طبعا موجود له 3 سنين أو 4 سنين في فرنسا، وهو بتابعنا طبعا هناك، فهو اتصل اليوم وحكى أنه أنا بدي أشارك. فطبعا المشاركة عن طريق التلفون كانت صعبة، فهو قال أنه أنا بدي أشارك عن طريق الماسنجر، فقلنا صعب، فهو بعد التسجيل، فإحنا بنقول له أهلا وسهلا فيك حازم أسامة حماد من فرنسا، حب سمعنا يعني كلمتين حلوات، فان شاء الله تكون على السمع حلقه في باريس او في باريس. السلام عليكم، كيفكم شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم تمام. معكم حازم اسامه حماد من فرنسا حاليا. في البدايه بحب اوجه التحيه لاستاذي ومعلمي الاول استاذ نبيل عيسى الخطيب ابو محمد. كل تحيه لك ابو محمد، جدا بحبك جدا بعزك جدا باحترمك جدا باقدرك لحتى الان طبعا، في كل موقف بصير معي في كل مناسبه بصير معي في كل عمل بصير معي طبعا لازم اذكرك اول شخص. طبعا بكره عندي اول، كان عندي اول فيلم قبل فتره، اول فيلم قصير في فرنسا، وكان طبعا بفضل ربنا ثم بفضلك بفضل توجيهاتك بفضل تعليماتك. بكرة عندي أول دور في مسلسل فرنسي برضو، فحبيت اليوم أشارك لحتى أقول لك شكرا من كل قلبي يعني. طبعا استاذ ابو محمد استاذ نبيل هو اول من وجهني في عالم الفن في عالم الاعلام، حتى كان له الباع في انه يكون معي اول باول خطوه بخطوه. طبعا اصالتي ما بعرف كيف نقول، بس انه والدي علمني اكون اصيل. والدي الدكتور اسامه حماد بوجه له كل التحيه من عبر هذا المنبر، فعلمني اكون اصيل مع كل حدا علمني حرف. وانا من هذا المنبر برضو بقول انه ابو محمد هو اول من علمني في عالم الفن وفي عالم الاعلام، بوجه له كل التحيه. وبعد الفضل من بعد الفضل لربنا، طبعا الفضل لك ابو محمد، كل التحيه لك طبعا مش مجامله، ولكن كل الشكر وكل التقدير والاجلال لك. طبعا في هذا المكالمه برضو بحب اشكر كل العاملين على اذاعه صوت الاقصى، الصوت اللي كان اللي برضو في بدايه حلوه وفي نهايه موفقه جدا كانت برضو لحد ما طلعت من غزة. فكل التحية لكل العاملين في إذاعة صوت الأقصى، وخصوصا لكل حدا بشارك ولو بجزء بسيط، ولو بتركة، ولو بمونتاج، ولو ببث، ولو بإخراج هذا البرنامج، برنامج عين القلب اللي طبعا أنا متابع له من وأنا كنت صغير، يعني من وأنا صغير متابع كنت لبرنامج عين القلب، ومتابع طبعا للأستاذ نبيل، أستاذ نبيل عيسى خطيب. طبعا كنت من وأنا في صف تاني وتالت بقلده، كنت في المدرسة لحد ما كبرت، ولحتى الآن ماشي على كتير من توجيهات أبو محمد. كل التحية لك أبو محمد، مش أطول أنا عليك، ومسا سعيد يسعد مساك يا رب، وعلى كل المستمعين وكل المتابعين تحياتي، يعطيك العافية. تحياتنا يا لأخونا وحبيبنا بن فريق أنين القلب حازم أسامة حماد من فرنسا. إحنا طبعا نتشرف فيك. أول حاجة بشكرك على الكلام الحلو اللي أنت حكيته، وهذا واجبنا إحنا نحو الشباب المحترمة، الشباب اللي بتعتبر أنه الفن هو رسالة سامية من خلاله أنه إحنا بنوصل مفاهيم إيجابية ومحترمة للناس، وبنحارب المفاهيم اللي بتدمر تراثنا، بتدمر ديننا، بتدمر شخصيتنا، بتدمر مفهومنا الوطني، مفهومنا الإسلامي، مفهومنا المحترم نحو كل شيء في هذه الدنيا. فكل احترامي لك يا حازم، وإن شاء الله بنتمنى أنه أنت تعود في القريب العاجل عشان ترجع لمكانك في أنين القلب. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي أبو جهاد، وين هالغيبة أبو جهاد؟ والله أنا إلى نص ساعة على الخط على انتظار وفصل ورجعنا ثاني. أنا من العصر بنتظر أنين القلب، وبمثل على أنين القلب، وبمثل على أخوي وحبيبي صاحب القلم الحر نبيل عيسى الخطيب أبو محمد، وبمثل على إذاعة الأقصى لاختارة إعلامي متألق مثلك صاحب قلم حر. فوالله ثم والله دخلت انت الصحافة من أجل أخي نبيل عيسى الخطيب أبو محمد. حبيبنا أبو جهاد حبيبنا. أنا باسمي أبو جهاد علي أحمد أبو شرار ببعث التحية، كل التحية لأخي وحبيبي نبيل عيسى الخطيب، وللأنين ولكل إذاعة صوت الأقصى، وللمستمعين في الداخل والخارج والشتات. وفي هذه الليلة المباركة بنقولها من أعماق قلبي من روائع المحبة في الله، أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء. فدعائي اللهم يا رب العزة ذو الجلال والإكرام، مسرج عن أسرانا وأسيراتنا القابضين على الدمر الذين يعانون من الاحتلال. أنت القادر يا رب العالمين على كل شيء قدير، فخذ الاحتلال أخذ عزيز المقتدر، واجمعنا في أخونا أبو محمد إن شاء الله في القدس، وبتهم فينا إن شاء الله قريبا يا أبو محمد يا بركة. حبيبنا أنا أنا, أنا ما بدي أطول بعجالة حسن ما أعطي فرصة للآخرين. أنا بحييك على الأنين، وبحيي كل من يستمع للأنين باسم أبو جهاد أبو شرار، وبقول أنا هذا الأمان الأنين اللي بنستفيد منه حاجات كتير، ويجب أنه نحافظ على أخواتنا، على بناتنا، على نسوان أولادنا، لأنه كل واحد فينا عنده مرض، ابن عنده، أخت عنده، خوات، ويجب أنه إحنا الطمع ضر ما نفع. يعني الواحد إيش ربنا كتب له بدي يرضى، إيش مكتوب له مقسم ومكتوب بنا نرضى. ما نطمع لقمة هنية بتكتمية، ما نطمع أنه نطلع لبعيد، اللي بتطلع سبحان الله فوق بتنكسر رقبته. ودائما من تواضع لله رفعه، اللي بيحترم جاره بيحترم جارته بيحترم أخوه. النميمة سبحان الله هدم الكعبة أهون من النميمة، لأنه النميمة سبحان الله النبي وصى عليها، يعني الواحد دائما الكلمة الحلوة الطالعة العاطلة الطالعة ايش بقدر الا بذكر الله تطمئن القلوب، ونحاول نحافظ على بعض. احنا في وقت سبحان الله وقت صعب وقت عصيب، القدس تهون أسرانا ينفل بهم، احنا في حصار ربنا يفك ان شاء الله كرب أسرانا وكربنا يا رب العالمين، وبنا تصبحون على خير يا محمد، تصبحون على وطن اجمل وطن فلسطين القدس. لا اله الا الله رضا الله والوالدين الله. والسلام عليكم. عليكم السلام. شكرا اخي حبيبي ابو جهاد. ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله، والله الحمد لله. الله يكرمك. كيف حالك ابو محمد؟ الله يرضى عليك. الله يخليك. الله يرضى عليك ابو محمد. اكيد يعني اليوم الحلقه حلوه كتير كتير. كل انا بحترم كل انسان نخوجي زي ما تو حكيت انه بخاف على عرضه بعرض بنات جيرانه، مش مثلا انسان يبي يقف مثلا بالشهب بالشبح على البيوت، وفي يعني بطول على ناس يعني قباله بهمهوش. لازم الانسان يبقى يعني يحترم الاخرين يعني، وهذا اللي مثلا خاف على بنته على اخت يعني على جارته، وشوف كيف يعني المفروض هذا ابوها يعني يقولها اكتي وخذ، لانك انت زلمة يعني حر وبتعرف العرض يعني بلاش يعني لازم يعني يعطيها له، لانه في شيء احسن من هيك. صحيح. يعني انا نخاف على عرضه بدل نخاف على عرضه وجاره، احنا من هيك ما في شيء. اكتب وخذ يا عمي، كل انسان شاب زي هيك جدع يكتب وياخذ. لا ايش رايك ابو محمد؟ والله صحيح، والناس هذول واحد بالعافيه بلاقيهم. اكيد، واكيد يعني هذا قال له بده يشتغل عندي حسن وحاجات زي هيك، قال له روح انت بدك تتأسف له انه ما سرقش، قال له اشهد اتأسف لمين؟ مش عيب الانسان لما ما يعملش حاجة يروح يتأسف له، مش عيب انه ما عملش شيء، لازم يقول له انت ما عملتش حاجة ارجع على شغلك. لا يا ابو محمد. صحيح صحيح صحيح. وبعدين جو الطفل هذا المعاق لازم يروح جمعيات يطلعوا له انه شوف كيف حالته، ما يعملش كله يعني مثلا وجههم بدهم الاشي اللي معاه مصاري وهذا ياخذوهم، اما اللي يعني حقتهم البركة وحالتهم يعني متوسطة ما بتطلعوش فيهم. لا للكل لازم هذا القانون يمشي انهم ياخذوا زوال الحاجات عنده اعاقة يحكموهم لجمعيات هيك ياخذوهم. واكيد هذا يعني قال له بتاخذوا الفرد، كيف انت تاخذ فرد يعني اسمه صاحبه على اسمه، كيف انت تاخده بالعامد؟ قال له هدواكف قلب الدرج عشان ياخده، يمكن هيك انا بحكي. قال له هدواكف الدرج انت شايفه واخده من ورا. صحيح. وراح طخ مثلا يعني هو بدي يفلت من العقاب، لكيف الطخ انت بضربه الطخ موته غلط. وتحياتنا لك وتحياتنا للجميع، وكل عام انتم بخير وربنا هيك يزيد كل خير يا رب. الله يكرمك. الواحد يسمعنا تحياتنا لهم. شكرا لك ابو محمد. شكرا لك اختي نجاح على مداخلتك. ناخذ بعض الرسائل. يعطيكم العافيه، احلى واروع اذاعه، ربنا يبارك فيكم ويفرحكم بالاستوديو الجديد. يعطيكم العافيه، احلى واروع فريق. يعطيكم العافيه. طيب صلوا على جميل الوجه وبدر التمام عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم من محمود زقوط. اعطيك العافيه استاذ محمد طاقم العمل. شكرا والله. هذا الجن ابو محمد دعا بالدعاء المرتب عشان يصحى من ام تامر. الف مبارك لدعائتنا، وفقكم جميعا. سلام من حازم عبد الهادي، خاص الى كل الفريق ابو محمد. حبيبنا حازم تحياتنا لك، يعني من غزه الى خان يونس البطله. تهنئه من الشيخ. طيب على العموم ناخذ مشاركه عبر الجوال عشان يضل معنا وقت، عشان احنا عشان احنا نحاول قدر المستطاع نترك نسيب وقت هدى اسماعيل. كل احترام ام وليد روبي، يسعد مساكم كل عام وانتم بخير. سامر القدره، كل الاحترام من ابو كاظم القدره. ابو محمد تحياتي. تنسيم جمال، حلقه جميله حلوة، بس شو مالهم الفلاحين؟ هينا مناح وعايشين ببيوت مش بخلاء. يوسف حبيب، الحلقة رائعة، تحكي قصص حاصلة في مجتمعنا. زينب خالد، مبدع عمو، بتمنى لك المزيد. بلال لولو، يعطيك العافية أبو محمد، حلقة روعة. محمد أبو خاطر، أحسنت. ناهض أبو مدين، كل التحية لك أستاذ نبيل. إيمان عبد الغفور، يسعد مساك بكل خير. أبو العبد جبرين المصري، يسعد مساك. أبو خالد هاني، الله يسعد مساك. ألاء مقاط، حلقة روعة بتجنن. كل الاحترام اعتماد عون الديب، كل الاحترام والتقدير. طبعا التعليقات كثيرة، ولكن احنا خلينا يعني نعطي فرصة للإعادة حتى يستمع إلها الناس أكثر. مستمعي الكرام، أهل الأدب والذوق، وصلنا لنهاية البرنامج. بشكر اللي شاركونا وبشكر اللي بعتوا لنا رسائل. بتمنى أنه احنا إن شاء الله يعني في القريب العاجل الوقت يرجع لورا عشان الناس تقدر تسهر، لأنه نحس الناس بتنام بدري والوقت متأخر. طبعا أوقات سعيدة أرجو لكم. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، هذا أخوكم النبي ليس الخطيب. نلقاكم يوم الاثنين القادم، والسلام عليكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. ديمونا، الحلقة السابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. على العموم يا بنية، بشكرك من كل قلبي، باين عليك شاب أصيل، ابن أصيل. الله يكرمك يا حاج، هذا واجبنا. أنا بس بدي أفهم، مد إيده عليها ولا لا؟ لا يا أخوي، معاش اللي يمد إيده عليا وإنتوا عايشين. مالك يا كفاح، إنت بتفكرنا مش إزلام؟ أنا خبطت 32 كفعة مناخيره، قال مسمي لي حاله الجنجل، شطر يحرقني قبل بس. يا بني خلاص، خلاص. ما هو الحق عليك يابا، الحق عليك. انا من الاول قلت لك اختي ما تطلعش في الليل. طيب يا استاذ كفاح، خلاص روح خذ لك لشن وروح طخه، وبعدين معاك وعد. تعرفه كويس يا زهدي؟ يا كفاح بعرفه، هذا الحرام اللي اسمه جن. ماشي ماشي يا جن، حسابك عندي. يا جماعه يا جماعه، هذا اخذ نصيبه وراح، وعمره في حياته ما يهوب المنطقه هذه. ثاني حاجه يعني هو لسه يعني كان واقف على الشط ولسه يدوب حكى كلمتين، لو زهدي بقول لي الحق هذه جارتنا. والله كفو عليك يا زهدي، كفو عليك، الله انك اصيل يا زهدي. طيب يا جماعه اقعدوا وارتاحوا ونشرب شاي مع بعض. لا معلش يا عم، انا بدي اروح، انا بس جيت اوصل زهدي. سلام عليكم يا ابني. اقعد اقعد يا ابني، نتعرف عليك بس اكثر، وبنفع الشيك على ابو السريع. خلص يا عم ابو كفاح، بدك تتعرف عليه انت؟ بالاول جيب فرشين سمك وشويهم واعمل لنا شوربة سمك، وبعدين بحلها الحلال. تكرم يا زهدي تكرم، هذا اشي لسه بسيط، استعدين نعمل اشي اكبر للناس الطيبة. لا حبيبنا يا حج الله يكرمك، الجيات اكتر من ريحات.